المصنف رحمه الله قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، وسبق أن الراجح أنه حجة بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف نصا، الشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر. نعم، هذا هو الصحابي. من الصحابي؟ هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. والإيمان هنا حقيقة أو حكما؟ حقيقة كالصحابة الذين رأوه وآمنوا به، وحكما كمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يعني أحد الصحابة لو كان مولودا صغيرا ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة أو عمره شهر، فإن هذا يكون صحابي، فهو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء يعبر بقول اجتمع كالشيخ هنا، ولا يعبر بالرؤية، لأن الرؤية تكون حقيقة أو تكون حكما. الرؤية أنا قلت مؤمنا به حقيقة وحكما، لا لا لا، ما هو مؤمنا به حقيقة، لا، رآه حقيقة وحكما. هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية هنا تكون حقيقة أو حكما. حقيقة كالشخص الكبير أو المميز إلى آخره، وحكما الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لصغره. ولهذا من العلماء من يعبر عن قوله رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اجتمع كما عبر شيخنا، لأن اجتمع يشمل الصغير والكبير، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. أما من اجتمع به وهو كافر فإنه ليس بصحابي. عبد الله بن أبي بن سلول اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود بعضهم اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه، لكن لا يسمى صحابي لأنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ومات على ذلك، مات على ذلك يخرج من ارتد، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك، ارتد بعد ذلك فإنه لا يكون صحابي. لكن لو ارتد ثم رجع هل يكون صحابي؟ اختلف العلماء رحمهم الله، كما ذكر ابن حجر في النخبة، نخبة الفكر. ولهذا رجح ابن حجر في نخبة الفكر أن القول الصحيح أن الصحابي إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه يكون صحابي. ولهذا قال في النخبة ولو تخلل ردة على الأصح، على الأصح قال مؤمنا به ومات على ذلك سواء رآه أو لم يره، كمن يولد صغيرا مثل محمد بن بكر بن الحنفية الذي ولد في حجة الوداع في الميقات إلى آخره. إذا العبرة يقول الشيخ بالاجتماع. نعم، طيب من قوله اجتمع مؤمنا به، طيب من آمن به ولم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يكون صحابي؟ يعني آمن به لكنه ما رأى، ما اجتمع به، لا يكون صحابيا. مثل النجاشي، النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما رأى، فلا يكون صحابي، لا يكون صحابي، يكون تابعي إلى آخره. نعم، وقولنا بالنبي يفيد أنه لا بد أن يكون اجتماعه به بعد نبوته صلى الله عليه وسلم، فمن اجتمع به قبل أن ينبأ فليس بصحابي، وإن آمن به بعد نبوته، لكن إن آمن به بعد نبوته واجتمع به صار صحابيا. وقوله حجة أي دليل محتج به. وقوله على الأصح أفاد بأن في هذا خلافا بين العلماء، فمنهم من قال إن قول الصحابة ليس بحجة لأنهم غير معصومين يخطئون ويصيبون ويستدلون بالقرآن والسنة كما يستدل غيرهم، فلا يكون قولهم حجة، بل الحجة إنما هي في القول المعصوم، ولكن قولهم أرجح من قول غيره لكنه ليس بحجة على الغير. والأصح أن قول صحابي حجة لوجوه ثلاثة. طيب، أن قول صحابي حجة لوجوه ثلاثة، وذكر بعض العلماء أكثر من ثلاثة كالخمسة التي ذكرتها لكم بالأمس. نعم، الأول الوجه الأول سلامة الوجه الثاني أنهم خير القرون وأعلمهم بشريعة الله وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا وصحبة، فهم أقرب الناس فهما لقول الله ورسوله لأنهم أعلموا بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومقاله من غيره. ولا شك أن أقرب الناس للشخص وأعلم الناس بحاله وأعلم الناس بمقاله، ولهذا نجد الشخص المكاتم لآخر هو أعلم الناس بحال هذا الرجل، فكذلك الصحابة عندهم من العلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومقاله ما ليس عند غيره. الوجه الثالث أنهم لم تقع في أعدهم الأهواء والآراء بل كانوا على الهدى، ومعلوم أنه إذا ظهرت الأهواء كثر الضلال، وفي أعدهم ليس هناك أهواء كثيرة وإنما الكتاب والسنة وهما المرجع، فلهذا صار قولهم حجة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وقال إننا نتهم الرأي ولا نتهم الصحابة. أما بعد ذلك والمراد بالرأي الاجتهاد والقياس إلى آخره. نعم. أما بعد ذلك فقد انتشرت الأمة وكثرت أهواؤها ودخلت على الأمة كتب الفلاسفة والمناطقة وغير ذلك والمناطق كتب الفلاسفة والمناطقة وغير ذلك، ولكن هل قول الصحابي حجة أيا كان الصحابي؟ يعني حتى لو كان عربيا جاء على بعيره وأسلم ورجع إلى أهله هل يعتبر قوله حجة على أئمة المسلمين ممن بعد الصحابة؟ الجواب لا، وإنما المراد بقولنا إن قول صحابي حجة من كان من أهل الاجتهاد من الصحابة، يعني له قدم راسخ في العلم. أما رجل حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم ورجع إلى قومه لا يعلمه إلا حديثا أو حديثين فليس قوله الذي يقولون تفقها حجة، لكن هو يبدو مقولا. وقول الناظم قول الصحابي حجة ليس على إطلاق، إن المراد بذلك الفقهاء من الصحابة. وعلى هذا فالحاصل أن الصحابي إذا قال قولا وقال من بعده قولا قدم قول الصحابي واحتج به، وهذا هو القول الأول. والقول الثاني أن قول الصحابي ليس الحجة لأن الصحابي غير معصوم، وكم من أقوال للصحابة كانت على خلاف ما جاءت به السنة فيعتبر لهم فيها، فإذا كانوا غير معصومين كانوا مثل غيرهم في الحجة. هذا دليل من قال إن قول الصحابي ليس بحجة، يقول إن الصحابي من يجتهد قد يصيب وقد يخطي، ولو كان قول الصحابي حجة ما اختلف الصحابة ما صار بينهم خلاف في بعض المسائل. هذا هو القول الثاني، ولكن الراجح القول الأول كما ذكر الشيخ. نعم. وفصل بعضهم فقال أن الصحابة الفقهاء المعروفون بالفقه والفتية فهؤلاء قولهم حجة لأنهم لا شك أن علمهم أظهر وأوسر وأقرب إلى الصواب ممن بعدهم، وأما من كان له مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة، وإنما يعرض على الكتاب والسنة، وهذا القول أقرب إلى الصواب. قولهم ما لم يخالف مثله فما رجع ما اسم موصول بمعنى الذي، وقوله ما لم يخالف مثله يعني ما لم يخالف صحابيا مثله في الصحبة والعلم والفقه وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالفه مثله فما رجع يعني فالحجة ما رجع، أي ما رجع من قول الصحابة المختلفين. وأسباب الترجيح كثيرة ومعلومة في أصول الفقه. وقوله ما لم يخالف مثله يفيد أنه لو خالفه من هو أفقه منه. طيب وش إعراب فما رجح؟ وش يكون إعراب ما لم يخالف مثله فما رجح؟ ها يكون ما اسم موصول فالذي رجح، فإما أن يكون مبتدأ لخبر محذوف يعني فالذي رجح هو الحجة، وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف ها فالحجة الذي رجح. نعم. مثال ذلك إذا اختلف أبو بكر وعمر فنقدم أبا بكر لأن أبا بكر مقدم في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأمره على الناس بالحج وأشار إلى خلافته بالأمة، هو أقرب إلى الصواب من عمر وإن كان قد يخطئ ويصيب. وكذلك لو خالف قول صحابي الكتاب والسنة فإنه من باب أولى ليس بحجة، لأنه إذا كان لكن هل الصحابي يخالف الكتاب والسنة؟ ليس هذا مراد الشيخ، لكن مراده أنه اجتهد بحكم شرعي وفهم الصحابي من الكتاب والسنة أن هذا الحكم ليس واجبا، أو فهم من الكتاب والسنة أن هذا الحكم واجبا، هذا معنى مخالفة الكتاب والسنة، وليس معنى أن الصحابي يطرح الكتاب والسنة، لا ليس هذا مراده ولا يمكن هذا. نعم، لأنه إذا كانت مخالفة غيره من الصحابة كون قبله حجة من باب أولى إذا خالف الكتاب والسنة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم إشارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال ذلك حينما كان يدعو. لأن أبو بكر وعمر يرون أن الإفراد أوجب، الإفراد أوجب من التمتع، وكان رضي الله عنهما مر معنا هذا أيضا في كتاب الحج أنهم إنما أمر بهذا حتى لا يخلو البيت، لأن لو كان الحج تمتعا يكفي لا حج الناس سنة وتأخروا سنة أو سنتين فبقي البيت ما في أحد، وكان ابن عباس يرى التمتع. ولهذا لما قيل له إن أبا بكر وعمر يريان الإفراد قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله ورسول، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأيضا هنا ليس كلام ابن عباس، انتبهوا، ليس كلام ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ليس هذا اطراحا لقول أبو بكر وعمر، لا، لكن إذا وصل الأمر إلى الموازنة بين الرسول وغيره فلا موازنة، لا مساواة، سواء أبو بكر أو غيره. وإلا ابن عباس يعلم ويعتقد هذا، أن أبا بكر وعمر من أجلاء الصحابة وأفضل البشر بعد النبيين أبو بكر وعمر، لكن إذا أدخل الميزان أبو بكر في كفة والنبي صلى الله عليه وسلم في كفة فهنا لا موازنة، هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، قال ذلك حينما كان يدعو الناس إلى التمتع في الحج، وأبو بكر وعمر يريان الإفراد، ورأيهما من أن يبقى البيت عامرا في كل السنة، لأن العمرة ليس لها وقت محدد، بل متى تيسرت للإنسان أن يذهب ويعتمر فعل ذلك. فإذا قيل للناس اعتمروا في أشهر الحج تركوا البيت وصاروا لا يعتمرون إلا إذا جاءوا للحج، لأن المواصلات كانت من قبل صعبة جدا. فإذا قيل لهم تمتعوا قالوا: إذا لا حاجة أن نسافر للعمرة في وقت آخر، ويتعطل البيت من الزوار. هذا هو اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكنه اجتهاد مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يترتب على قوله، ومع هذا أمر بالتمتع وحث عليه. وغضب عليه الصلاة والسلام لما تأخر الصحابة في تنفيذ ذلك. المهم أن قول صحابي حجة بشرط أن لا يخالفه غيره، فإذا خالفه غيره وجب الترجيح، وكذا أن لا يخالف نصا من الكتاب والسنة، فإن خالف نص الكتاب أو السنة فقوله ليس بحجة بالاتفاق، لكن اعتذر له. لكن اعتذر له، لأن الصحابي لا يمكن أن يخالف الكتاب والسنة عن هوى، هذا أبدا مستحيل، إنما يخالفون الكتاب والسنة لفهم فهموه من الكتاب والسنة، فهموا أن هذا الأمر بالكتاب والسنة مثلا الاستحباب وهو الوجوب، أو فهموا أنه الوجوب وهو الاستحباب، ثم أيضا يعتذر عنهم، لأنه لا يمكن أن يخالفوه عن قصد وعن عمد رضي الله عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم، فهم أولى من غيرهم من الصحابة. إذا اختلف الصحابة على قولين، قول فيه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقول مع بقية الصحابة والصحابة الآخرون، فمن الأولى بالترجيح؟ ها، من كان في كفة أبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم وزكاهم وأثنى عليهم. نعم، وحجة التكليف هدى أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع أهل الأمة، والرابع قياس فثمنا. هذه هي حجة التكليف، هذه والحجة هي الدليل، هذه أدلة التكليف أو أصول التكليف هي أربعة، ثلاثة متفق عليها، ثلاثة متفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع، هذا محل اتفاق. الكتاب والسنة والإجماع هذا محل اتفاق. القسم الرابع القياس، القياس. فمن العلماء من قال القياس محل اتفاق لأنه لا عبرة بقول الظاهرية في هذا، ومنهم من قال ما دام الظاهرية خالفوا فالقياس عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. ولا شك أن القياس دليل من الأدلة بدلالة الكتاب والسنة، وسيسرد الشيخ رحمه الله تعالى أدلة كثيرة على أن القياس من حجج التكليف، ومعنى التكليف يعني المكلفين، فقوله وحجة التكليف يعني حجة المكلف، حجة المكلف، وأدلته الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولهذا قال وحجة التكليف خذها أربعة، خذها أربعة: قرآننا يعني القرآن، وسنة الثاني السنة، سنة مثبتة، معنى مثبتة يعني ثابتة صحيحة، لأن السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف، فالمراد السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من بعدها إجماع هذه الأمة، هذا الثالث، قال من بعدها لأن الإجماع يأتي في المرتبة الثالثة، لأنه لا يمكن أن يكون إجماع إلا متفرع من أي شيء، من الكتاب والسنة، الإجماع أصلا لا يكون إلا عن دليل، فصار بمرتبة ثالثة. والرابع القياس، والرابع القياس، لكنه قال في القياس فافهمن، لأنه ليس كل قياس دليل، المراد القياس الصحيح، أما القياس الذي يصادم النص فلا عبرة به، لو كان قياسا صحيحا يسمى فاسدا، أو القياس الذي ليس بصحيح كأن لا يكون فيه علة جامعة إلى آخره كما سيأتي. فقوله ففهمنه يعني انتبه للقسم الرابع. ما هو القسم الرابع؟ القياس، كن على فهم في هذه، في هذا الدليل الرابع، لا لأن له أركان وله شروط. نعم. وحجة التكليف هدى أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها اجتماع هذه الأمة، والرابع القياس ففهمنا. قوله وحجة التكليف، الحجة والدليل والقرآن والسلطان كلها بمعنى واحد، يعني بدليل الدليل، ولهذا يقال أن لك حجة في ذلك، أن لك دليل في ذلك. وقوله حجة التكليف يعني الأدلة التي يحكم بها تكليف العباد، وتثبت بها الأحكام العقدية والعملية، كلها أربعة وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال والقياس الصحيح، لأن ليس كل قياس معتبر. نعم. وهذه هي أدلة التكليف التي يكلف بها العبد، فما ثبت بهذه الأدلة فإنه يعمل به، وما لا فلا. يعني إذا ثبت بالقرآن أو ثبت بالسنة أو ثبت بالإجماع أو ثبت بالقياس يعمل به، فإن لم يثبت بواحد من هذه الأمور الأربعة فإنه لا يعمل به، فليس دليل. الأول قرآننا يعني القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، وهو حجة بإجماع المسلمين، والدليل على أن القرآن حجة، كل القرآن يدل على ذلك. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يا أيها الناس قد جاءتكم الرسول بالحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءتكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن في الخائنين خصيما. هذه كلها ليست أدلة خاصة، أدلة عامة، أن القرآن حجة من أوله إلى آخره، يعني من فاتحته إلى سورة الناس فهو حجة، لأن الله عز وجل قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني القرآن كله. نعم. ولكنه حجة على من بلغه وفهم، قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، أما من بلغه ولم يفهم فإنه قد لا يكون قامت عليه الحجة، بقول الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لأنهم لا يفهمونه ولا يعرفونه. ولهذا يوجد من بعض الأعاجم الآن يحفظ القرآن لكن لو سألته ما معنى هذه الكلمة ما يعرف معناها، فهذا قد لا يأثم، قد لا يأثم في بعض الأمور التي يقرأها في القرآن لكنه لا يستطيع أن يطبقها لأنه لا يعرف معناها. ولهذا قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا لسان قومه ليبين لهم، والقرآن الكريم أصل الأصول، فما دل عليه منطوقا يعني ظاهر اللفظ، ومفهوما يعني عكس اللفظ، عكس اللفظ يعني ولا تقل لهما أف. وش المنطوق هنا؟ ها المنطوق عقوق الوالدين، منطوق سبهم شتمهم، هذا حرام، هذا المنطوق يؤخذ به ويؤخذ بمفهومه أيضا. ما المفهوم؟ وجوب البر والإحسان إليهم. فالقرآن أصل الأدلة وأعظمها. نعم. ثم إن هذا الفعل الذي دل عليه الكتاب قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما وقد يكون مقروعا وقد يكون مباحا، لأنه قال حجة التكليف، والتكليف ها أحكام خمسة: الوجوب والمستحب والحرام والمكروه، هذه كلها من التكليف تأخذ من القرآن والسنة. نعم. والنظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد فقط وهو دلالة القرآن على الحكم. الناظر في السنة يحتاج ها إلى نظرين: أن ينظر إلى فهم السنة فهمها، وأن ينظر إلى ثبوتها هل صحيحة ولا ضعيفة. أما القرآن ما يحتاج إلى الثبوت، يحتاج إلى نظر واحد وهو ها فهم الآية، فهم معناها. أما ثبوت القرآن لا ينظر إليه، لأن القرآن متواتر وثابت ليس كالسنة. نعم. ولهذا قال: والناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد فقط وهو دلالة القرآن، يعني هل القرآن دل على هذا الحكم أو لا. ما تقول هل هذه الآية ثابتة ولا ضعيفة، ما يجوز هذا، لأن القرآن قطعي الدلالة متواتر. نعم. وهو دلالة القرآن على الحكم، هل هو دال على هذا الشيء أو ليس بدال عليه، فمثلا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بعض العلماء يقول القروء هي الأطهار وبعضهم يقول هي الحيض، فنحتاج إلى دليل يدل على أحدهما. والمطلقة ثلاثا، هل تحتاج إلى ثلاث حيض أو يكفي حيضة واحدة؟ فيضاف هل دل القرآن على هذا أو على هذا؟ وإذا كانت المرأة حاملا بولدين ووضعت الولد الأول وهي في عدة، هل تنقضي العدة؟ هل دل القرآن على هذا أو لا؟ يعني هذه الآيات التي دلت على أن العدة تنتهي بوضع الحمل، وهل الأقراء الحيضة والطهر إلى آخره، يقول أنت ابحث عن معرفة الآية، معرفة معناها، لا تبحث عن ثبوت آية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا ما يحتاج النظر لثبوتها، لكن انظر ما معنى الآية، ما المراد. نعم. ولا يحتاج النظر في القرآن أن ينظر في السنة، لأنه متواتر تلقاه الأصابع عن الأكابر، فمن أنكر منه شيئا أن يقول إن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ليس من القرآن مثلا، فإنه كافر. ومن زعم أن القرآن قد حذف منه شيء فإنه كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومكذب لإجماع الأمة المعصومة، فإن الأمة المعصومة أجمعت على أن ما بين دفتي المصحف هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيه زيادة ولا نقص، اللهم إلا ما اختلفت فيه القراءات، فقد يكون في بعض القراءات إسقاط حرف عطف أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يضر. فالنظر في القرآن قد كفي الثبوت لأنه متواتر، ولكن يبقى النظر في الدلالة. الثاني: وسنة مثبتة، سنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إما قوله وإما فعله أو إقراره، وكل هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم السنة في اللغة الطريقة، السنة في اللغة الطريقة. أما السنة اصطلاحا، السنة اصطلاحا فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، قول أن يأمر أو ينهى، أو فعلا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو يترك شيء، التقرير أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فإن هذا سنة، كما أقر الجارية لما قالها أين الله، قالت في السماء، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أو وصف يعني ما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم، وجهه كذا، لحيته كذا، طوله، مشيته إلى آخره، هذا أيضا من السنة، هذا أيضا من السنة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يقر أحد على خطأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شخص يفعل شيء ثم سكت معلوم أن هذا الشيء جائز، لأنه لو لم يكن جائز ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا مسألة أخرى، يعني شيء فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، فهل فعله جائز؟ الشيخ أشار إلى هذه المسألة بقوله أو يقره الله على خطأ، يعني لا يمكن يقره الله على خطأ، لأنه حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله قد علم، ولو كان خطأ ما أقره الله. ولهذا استدل العلماء بمسألة العزل، يعني أن الرجل يعزل عن زوجته إذا لم يرد الحمل يعزل، ومعنى يعزل يعني يلقي النطفة خارج رحمها، خارج الرحم، إذا أراد أن ينزل أخرج ذكره ثم أنزل خارج بطنها حتى لا تحمل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالعزل ولا نهاهم عنه، لكن جابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب ما هي الدلالة هذه؟ قال لو أن العزل محرم لورد النهي من الله جل وعلا، لأنه استدل بجواز العزل بنزول القرآن، لأن القرآن ينزل بالأحكام، ينزل بالوقائع، ينزل بالأحداث، فلو فعلوا محرما لنهى القرآن عنه، وكون القرآن لم ينهى عنه فدل على أنه جائز. ولهذا يقول الشيخ ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم، إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو علمه أنكره، فإن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه فإن الله يعلمه، ولا يمكن أن يسكت الله جل وعلا على أمر محرم، بل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يوحي دل على أن هذا الأمر جائزا. نعم جائز. نعم مثبتة يعني يثبتها أهل العلم بالنص، وخرج بذلك ما لم يكن مثبتا كالأحاديث الضعيفة والموضوعة فإنها ليست حجة، فالناظر في السنة يحتاج إلى نظرين، واحد النظر السابق أن ينظر هل ثبتت أو لا، لأن السنة قسمان متواتر وآحاد، والآحاد إما صحيح أو حسن أو ضعيف ومنه الموضوع. إذن السنة ليست كالقرآن، القرآن ينظر إلى المعنى والتفسير والحكم فقط وهو ثابت، أما السنة فينظر إلى نظرين، نظر إلى معناها ونظر إلى ثبوتها. والسنة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول متواتر، القسم الأول متواتر هذا صحيح، هذا صحيح لا يحتاج إلى نظر. القسم الثاني الأحاد، القسم الثاني الأحاد، فالأحاد فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع إلى آخره، صلى الله وسلم على نبينا محمد.